الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر جهنم وشدة سوادها: قال البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. ورواه مسلم من حديث يزيد بن الهاد به. وقال مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وقال أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه. وساق أحمد تمام الحديث. وقال البخاري بسنده عن النعمان أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. ورواه مسلم من حديث شعبة. وقال البخاري بسنده عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أو يغلي القمقم. وقال مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا عليه نعلان يغلي منهما دماغه. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، في هذا النشر الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب، وهذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب فقط، وإلا هو لا يخرج من النار لأنه مات مشركا، والمشرك غير مغفور له، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدلنا على أن أهل النار يتفاوتون في العذاب، وكل من كان إجرامه أعظم ومحاربته لدين الله ولعباد الله أكثر وأشد كان عذابه أعظم. ولهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات، والدرك هو الذي ينزل تحت بخلاف الدرج، فإن الدرج يصعد فوق، فالجنة درجات، أما النار فهي دركات، وكلما نزل من النار صار أشد عذابا، وأعظم حرارة من جهنم نسأل الله العافية، ويتفاوت. وجهنم طبقات، والطبقة العليا التي هي فوق الدركات كلها هي التي يدخلها عصاة المسلمين، ثم هذه يخرجون منها لا يبقى فيها إلا من كان عذابه من أهل النار خفيفا، ولم يذكر إلا هذا، يعني أبو طالب أنه ينعل نعلين في رواية يكون في أخمصه جمرة من نار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، يعني أهل النار. وليس في العذاب عذاب النار هين، ولكن تتفاوت، بعضها أشد من بعض. فهذه الشفاعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم قال لعله تنفعه شفاعتي، كما أخبره الله جل وعلا بذلك بسبب حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحميه من الكفار فلا يستطيعون أن يصلوا إليه بأذى لما كان حيا، ولهذا لما مات استطاعوا أنهم يبالغوا في أذيته أكثر مما كان. فالمقصود أنه مات على الشرك فهو في النار لا يخرج منها، وهذا من الأدلة التي هي جزء من أدلة كثيرة للرد على الذين يقولون إنه أسلم وإنه ناجي. والنصوص في هذا كثيرة عن النبي، وقد ثبت في الصحيح أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده جلساء السوء من المشركين، عنده أبو جهل واحد آخر، فقال له أتراب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم يعرفون أن الذي يقول لا إله إلا الله أنه ينتقل من ملة الكفر والشرك إلى ملة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته، يقول لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، فنظر إليه كأنه يريد أن يقولها، فقال له أبو جهل وزميله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. وجاء أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا مخافة أن تعيرني نساء قريش تقول إنه خاف عند الموت لقلتها، وكل هذا بإرادة الله جل وعلا، فإنه جل وعلا جعل لأهل النار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، ويسر لهم عمل أهل النار فعملوا حتى استحقوا ذلك، وخلق لي الجنة أهلا كذلك، ويسر لهم الأسباب التي تنجيهم من النار وتؤهلهم بأن يدخلوا الجنة، وكل ذلك بمشيئة الله، ولكن تيسيره جل وعلا لمن يؤمن، والأسباب التي يقيضها له كله فضل من الله يتفضل به على من يشاء، وإلا الخلق كلهم ملك لله جل وعلا يتصرف فيهم كيف يشاء، غير أنه جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا، وإنما يضع فضله في الأماكن التي تكون أهلا لذلك، وعدله كذلك عدله في أهل العدل الذين يعدلون عن توحيد الله وعن عبادته فالمقصود أن النار نسأل الله السلامة منها أنها شديدة وعظيمة جدا. إذا كان هذا هو أخف أهل النار عذابا الذي يغلي دماغه من جمرة تكون في أخمص قدمه، وكيف حياة مثل هذا؟ حياة سيئة جدا. ولكن الذين في طبقات النار أشد، الذين من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل من النار، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا يدل على تفاوت أهل النار في العذاب، فكل من كان لله جل وعلا محاربا لدينه ولعباده يكون عذابه أشد وأعظم. وليس في النار أيضا راحة ولا حياة، هي كل أهلها في شقاء، غير أن الشقاء يتفاوت منه ما هو أشد وأنكى وأعظم. سأل الله جل وعلا أن يجيرنا والمسلمين من عذاب النار. نعم. وقال أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. ورواه أحمد من حديث شعبة عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأن الإنسان في الواقع لا يدري ماذا يصادفه عند الموت، ما يدري ماذا يختم له. والإنسان، كل إنسان قد تحقق أن له ذنوب، أما الحسنات فالله أعلم هل قبلت أو ردت، فهي مظنون فيها. وكذلك التوبة هل قبلت؟ لا يدري. ولهذا يجب أن يجتهد دائما، دائما يجتهد ويسأل ربه جل وعلا أن يعفو. وإذا لم يعفو رب العالمين جل وعلا عن عبده فهو هالك. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الجنة وعلى النار، وهذا لا ينافي قوله جل وعلا: فلا تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجل. فاطلاعه على جزئية منها أو شيئا ظاهر منها، وليس على كل ما فيها، وكذلك النار. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده، قول عائشة، خرج من بيته يجر رداءه خائفا من الله جل وعلا أن تكون الساعة، فصلى صلاة طويلة، وفي أثناء الصلاة رآه الصحابة تقدم ومد يده ثم كفها ثم تقهقر، وإذا تقدم تقدم خلفه، وإذا تقهقر تقهقر خلفه، يعني ينشون على أدبارهم القهقراء. فلما انتهى أخبرهم أن عرضت الجنة والنار عليه دون الحائط، يعني حائط المسجد. يقول: حتى خفت أنها تأتي علينا، فقلت: يا رب وأنا فيهم؟ يعني تأتي عليهم النار وأنا فيهم. ثم رأى الجنة ومد يده ليأخذ قطفا منها، قل: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولا وبدالي ألا أخذ. وذلك أن الجنة والنار كلاهما من الغيب المغيب عنا، الذي يجب أن نؤمن به ولو لم نره. والإيمان كله بالأمور الغائبة، إذا شوهد الشيء راحت الحكمة في تفاوت الإيمان، إيمان الناس، ولأن الناس يتساوون في المشاهد كلهم. ولهذا إذا صارت الأمور مشاهدة لا ينفع الإيمان، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. وفسر هذا بطلوع الشمس مغربها وغيره من الآيات التي تضطر الناس إلى الإيمان ولكن لا ينفعهم، لأن صار الأمر مشاهد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين. يعاين يعني يعاين الملائكة الذين يقبضون روحه. والميت المحتضر قبل أن يموت يشاهد الملائكة الذين أتون إليه، والحاضرون لا يشاهدون شيئا، كما قال جل وعلا: يعني ولولا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني أنتم محدقون به تنظرون ولكن ما تشاهدون شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني ملائكة الله أقرب إليه من الحاضرين، محيطة به لتقبض روحه ولكن لا تبصرونهم. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين ومحاسبين وراجعين إلى الله فارجعوها، يعني ارجعوا الروح إلى مكانها إن كنتم قادرين على ذلك، ولكن هيهات لا يمكن أبدا هذا بأمر الله. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ذكر جل وعلا أنواع المحتضرين، جعلهم ثلاثة أقسام، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني يستقبل بهذا، تستقبله الملائكة بالبشرى والريحان والكفان من الجنة وتبشره بالسعادة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون من العذاب. وفرق بين من يبشر ويستقبل بالريحان بالروح والريحان ومن يقال إنه سالم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، حق يقيني كأنك تشاهد، لأنه خبر من الله جل وعلا. والنزل هو الذي يقدم للضيف عند أول ما ينزل، فهؤلاء نزلهم حميم، نسأل الله العافية، ماء قد تناهى في الحرارة. وكذلك هذا يدلنا أيضا على أن الإنسان إذا خرجت روحه أنه إما يعذب أو ينعم، فكل أحد، فهو ليس يعني خلاص يكون جثة هامدة فقط وينسى. هذا القبر دار أخرى فيها نعيم وفيها جحيم، فيها عذاب، نسأل الله العافية. والإنسان خلق لأمور عظيمة ولكنه غافل وجاهل وكفور كذلك. إذا اجتمع الجهل واجتمع الظلم والكفر تحكم الأمر إلى الغاية في أسباب الشقاء، نسأل الله العافية. نعم. وقال أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وقال الله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني لا انطلقوا إلى جهنم التي كنتم تكذبون بها، انطلقوا إلى ذي ظل ذي شعب، يعني من ظليل، يعني من ظليل اللهب والدخان. ولهذا قال إنه ليس بارد ولا كريم، بل هو متناهم بالحرارة، فهم يقال لهم هذا يوم القيامة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، فكانوا يكذبون بالنار، ويكذبون بما جاء به الرسول، يكذبون بالجنة، ويكذبون باليوم الآخر، وأكثرهم يكذب بأنه يبعث، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، هكذا يستبعدون ذلك وينسون خلقهم، ينسون أنهم خلقوا من ماء مهين، فالذي خلقهم من الماء المهين نقطة ماء قادر على أن يعيدهم، قد قال جل وعلا وهو أهون على الله، يعني الإعادة أهون من الابتداء، وليس على الله شيء صعب، لأنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون. نعم. وقال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. وقال الطبراني بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، قال أما إنها ليست مثل الشجر والجبل، ولكنها مثل المدائن والحصون، يعني الشرر كالمدينة. نسأل الله العافية. نعم. وقال الطبراني بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من المغرب. وقال الشمس الذي جعلها الله جل وعلا سراجا وهاجا، بيننا وبينها مسافة بعيدة جدا، ومع ذلك قد تقتل بعض الناس من حرارتها، فكيف بالنار، النار التي هي أشد وأعظم. فإذا كانت في المشرق يجد مثل حرارتها من كان في المغرب وبالعكس. نعم. ومغرب والمشرق يعني قطر الأرض جهة الشرق والغرب أقرب من المسافة التي بيننا وبين الشمس، مع أن الشمس ليست هي النار، وإنما هي جعلت للإضاءة ومنفعة الخلق، غير أنها فيها حرارة شديدة. نعم. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر وأشد ما يكون من البرد من فيح جهنم. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها في كل عام بنفسين، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري. وهذا لا يؤمن به إلا أهل الإيمان الذين تلقوا الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الناس يقولون شدة الحر وشدة البرد هذا من أمور طبيعية، فإذا مثلا أبعدت الشمس عنهم بعيدا وصارت مثلا الثلوج وغيرها هذا شدة البرد، وإذا قربت الشمس وصارت من فوق رؤوسهم هذه شدة الحر، يعني يجعلون الأمور الشيء مشاهد فقط. لهذا نقول هذا لا يؤمن به إلا أهل الإيمان الذين يصدقون ما جاء به الرسول كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فالنفس الذي تتنفس به جهنم سواء الشتاء أو في الصيف هذا يعني ما يجده الناس من شدة البرودة وشدة الحرارة، لأنها تذكر بالنار، والنار فيها المتناقضات صلى الله العافية، فيها الزمهرير الذي هو أشد ما يكون من البرد، وفيها أشد ما يكون من الحر، فيها يعني العذاب كله. فكل هذا الذي يجده الإنسان تذكيرا من الله جل وعلا لعله يرعوي. وقد جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في شدة الحر وجد الحر الشديد قال الله أكبر ما أشد حر هذا اليوم، اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم، أن النار تقول إنه استعاذ بي فأعذه، من عبدك فلان استعاذ بك من حر فأعذ، فيعيذه الله جل وعلا. وكذلك إذا كان في شدة البرد وقال ما أشد الله أكبر ما أشد هذا البرد، اللهم إني أعوذ بك من زمهرير جهنم، أن الله يستجيب له ويعيذه من ذلك. فإذا هذا معناه تذكيرا لأهل الإيمان. نعم. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وهذا يدل على قلة الدنيا وأنها لا تساوي شيء، فكل ما فيها ينسى ويذهب كأن لم يكن، ولهذا يقسم هذا أنه ما مر فيه شدة نسي، وكذلك الآخر أنه ما مر فيه نعيم ولا خير، فنسيت الأمور التي كانت في الدنيا لقلتها وذهابها بسرعة، وبقيت الذنوب التي عقباها النار نسأل الله العافية، أو الحسنات التي تعقب الجنة. فيغمس إذا يصبغ جاء في لفظ آخر يغمس وهو أوضح، يغمس في الجنة وهذا يغمس في النار ثم يرفع فيقال له ذلك. فالمقصود أن هذا يتبين لنا به أن بقى الدنيا وإن أخذ الإنسان 100 سنة فيها أو أكثر إنها كساعة بل كلحظة بل قد تنسى وتنتهي كأن لم تكن. فإذا الدنيا كلها هكذا، والإنسان يجد هذا في نفسه، فالأمور التي مرت عليه ومضت كأنها أحلام بعضها يذكره بعضه لا يذكره قد نسي. وهكذا البقية بقية العمر يكون مثل الماضي. نعم. وقال أحمد بسنده عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقال له: لقد سئلت أيسر من ذلك. فذلك قوله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. طريق أخرى. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال له: قد أردت منك أيسر من ذلك، قد أخذت عليك الميثاق في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. طريق أخرى. قال يعني أبا، ليس هذا يعني كلام يواجه به، ولكن الأعمال، أعماله أبت أن تتفق مع ما جاء به الرسول بالاتباع والتصديق والإيمان، الكفر وأبى وابتعد عن الحق والهدى، فصار هذا جزاؤه أنه في النار، وهذا يذهب بسرعة كما مر. قد ذكر الله جل وعلا عن أهل النار أنهم المجرمون، أنهم يحشرون زرقا يتخافتون بينهم، يقول أحدهم: إن لبثتم إلا عشرا. يقول الله جل وعلا: نحن أعلم بما، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني في بقاءهم في الدنيا كلها هذه. قال جل وعلا: سألونك عن الساعة أيان مرسها إنما أنت من ذكرى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية أو ضحاها يعني جزء من اليوم، ليس هو اليوم كله، كأنهم لم يلبثوا إلا هذا. وهذا خبر الله جل وعلا عما سيكون، وأن هذا هو الذي يقوله الناس ويتكلمون به، ولا يكونون كاذبين في هذا متعمدين الكذب، بل هذا الذي يدركوه وهذا الذي تحصلوه من دنياهم وحياتهم، وهذا كله أمام الآخرة ولا يساوي ذرة. نعم. قال أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات، لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي شر منزل. فيقول له: أتفتدي منه بطلائع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي ربي نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. وقال البزار بسنده عن أبي هريرة، هذه أمور خاصة لأناس خاصين، ولا تنافي قول الله جل وعلا في أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، لأن هذا عذاب في الواقع، والكلام المنفي الكلام الذي فيه رحمة وفيه إكرام هذا لا يحصل لهم شيء من الكرام والرحمة. بل يحصل لهم العذاب. وقد قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. من الذي قال إنكم ماكثون؟ قول بعض المفسرين هذا قول الله، يعني هو اللي يقول إنكم ماكثون. وإن كان مالك الذي هو خزنة، رئيس خزنة النار، إذا قال ذلك فهو يقوله عن ربه جل وعلا، أمره بذلك، فهو كأنه قول الله. يقول بعض المفسرين إن بين الطلب والجواب 40 سنة، بين الطلب والجواب 40 سنة لإهانتهم، فبعد 40 سنة يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا يكون عذابا ولا يكون في مثل هذا إكرام ورحمة. فكلام الله جل وعلا في لا يتناقض ولا يختلف بعضه عن بعض، بل بعضه يصدق بعض ويؤيد بعضه بعضا، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يدلنا على أن الإنسان أمامه أخطار عظيمة، فينبغي أن يتذكر مصيره، ينبغي أن يذكر مصرعه يوم تأتيه الملائكة وتقبض روحه. إلى أين؟ ثم إذا حمل وذهب به إلى المقبرة، هل يكون نسيا منسيا؟ كلا، سوف ينزل منزلا إما فيه نعيم وإكرام، وإما فيه إهانة وعذاب، إلى يوم يبعثون. ثم بعد البعث الأمر أشد وأعظم، سوى العافية، أو أنه يعني أرحم وأكثر نعيما وخيرا. فالعبد ما يخلو إما هذا أو هذا، ولا بد. فلهذا يقول: لا يجوز للعبد أن ينسى مخرجه من الدنيا، ولا ينسى قبره، ولا ينسى مبعثك يوم يبعث مع من؟ هل هو مع المتقين الذين يقال لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أو مع إخوان الشياطين الذين يحشرون إلى جهنم؟ فهو لا يجزم لا بهذا ولا بهذا، لا يدري. فلهذا يكون خائفا راجيا، يخاف من ذنوبه وأن حسناته وأنها لم تقبل لأمور قد تعرض لها كثيرة، الآفات كثيرة، آفات الحسنات. والله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. وقال البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يرى مثل النار نام هاربها، ولم يرى مثل الجنة نام طالبها. وروى الحافظ أبو يعلى، يعني لأن الناس لا يشاهدون هذا، لأن الإيمان يكون ضعيف. لو كان الإيمان إيمان قوي بحيث أنه كأنه يشاهد الجنة والنار لتغيرت الأمور، تغيرت الحال، تغير أمره. ولكن الإيمان ضعيف، بعض الناس لو شكك شك، قيل له كيف يعني فيه جنة وفيه نار وفيه بعث، ربما يشك ويرتاب. ولهذا إذا جاءت الفتن وجاءت الشكوك والشبهات تجد الإنسان كثير من الناس يحار ويسأل ويقول كيف هذا صحيح ولا غير صحيح، كيف مثلا الشكوك تكون صحيح والشبهات تكون صحيحة. ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله يقول إنه خرج الحجاج من بغداد قاصدين مكة كما هو معلوم، معهم شاب انتبه، يعني لفت الأنظار كثرة اجتهاده وبكائه وذكره، وإن جلس ولا يصلي، وإن مشى وإلى يذكر ويقرأ. فقالوا: ما شأنك؟ فقال: شأني شأن. فلما لحوا عليه قال: إني رأيت في المنام قصرا مبنيا من ذهب وفضة، ورأيت بين شرفاته جارية سلبت قلبي وقالت لي: لا تقطع دوننا، فأنا أريدها، اجتهد. طيب، هذه رؤيا، ليس يقرأ قول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخره، أليس هذا كلام الله؟ فكيف الرؤيا مثلا تكون أشد تأثيرا عند الإنسان من كلام الله جل وعلا؟ الإنسان إذا شاهد الشيء حتى وهو في المنام يتأثر، فكيف إذا شاهده يقظة؟ فالأخبار التي يعني يخبر بها قد يكون تأثيرها قليل، ويختلف الناس باختلاف إيمانهم وتصديقهم، ربما مصدق كأنه يشاهد، وإنسان لا أخف، وإنسان أخف وأخف وهكذا. فهذا هو السبب في كون الإنسان لا يتأثر من الأخبار والآيات التي تتلى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل يتأثر، وإنسان يتأثر كثيرا ويكفيه أن يسمع كلمة. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لأحرق المسجد ومن فيه. وهذا حديث غريب جدا. ذكر بعد قعر جهنم واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله منها. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.